أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ إن شاء الله في أحكام النون الساكنة والتنوين. وأول حكم وهو الإظهار، يسمونه الإظهار الحلقي. ودائما إذا ما اصطلح علماؤنا الصلاح لابد أن يبينوا معناه في اللغة أولا، ثم معناه في الاصطلاح، ولا بد من علاقة بين المعنى في الاصطلاح والمعنى في اللغة، وعلاقة لابد أن تكون وثيقة قوية. فتعريف الإظهار في اللغة هو الإيضاح والبيان، وتعريفه في الاصطلاح وإخراج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة كاملة. فنحن نتكلم في أحكام النون الساكنة، فالمقصود بالحرف المظهر هو النون الساكنة. إذن إخراج النون الساكنة أو التنوين، لأننا نعتبر التنوين ليس مسألة اعتبار، ولكن النون التنوين هو نون ساكنة، ولكن كما عرفناها نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء، تثبت في اللفظ الوصل وتسقط في الخط وفي الوقف. فالنون الساكنة في الإظهار أو التنوين تخرج مظهرة من غير غنة، من غير غنة كاملة. لما نص الشيخ على غير غنة كاملة؟ لأن النون إن لم تكن بغنة ليست نون. الغنة صفة ذاتية في النون لا تفارقها أبدا، الغنة صفة ذاتية في النون. إذا نطقنا النون من غير غنة لم تكن نونا في الأساس، لأننا عندما ننطق بالنون المظهرة يغلق اللسان مجرى الفم، يتحول الهواء إلى الخشوم فيخرج الغنة. أن أنت عندما تقول أن، اللسان يغلق مجرى الفم ويتحول الهواء إلى، فيحدث الغنة. فإن لم تحدث هذه الغنة لا تصير نون نون. إذن لابد أن يقول من غير غنة كاملة، إذن ذاتية، النون الذاتية موجودة فيها، الغنة الذاتية موجودة في النون أساسا. ولكن المفترض أن تعطي للغنة بمقدار حركتين، إنما هي تكون مع الحرف ثابتة مع الحرف. فنقول مثلا ين أو في الأمثلة، الهمزة يقول ين أو من أعطى، فأنت عندما تنطق ين أو تنطق النون بغنة، ولكن الغنة الذاتية المركبة في جسم النون لا تقول ين أو. هكذا بلغت في الغنة، جبت بقى كمال الغنة، وهي بزمن بمقدار حركتين بمقدار ألف، فلا يأتي كمال الغنة، إنما تأتي ذاتي الغنة الذاتية المركبة في جسم المؤمن. ين أو من أعطى كتاب أنزلناه، كتاب كتاب أنزلناه، المقصود الغنة في التنوين كتاب، وهكذا. حروف الأظهار الحلق ستة، وهي طبعا أخذناها في شرحنا للمخارج والصفات. حروف الحلق وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وهي حروف الأظهار. طب لما أظهرت النون عند هذه الحروف؟ هناك قاعدة، أن كل حرفين تباعدا مخرجا يكون حكمهم الإظهار، كلما تباعد مخرج الحرفين كلما كان الإظهار. فالنون تخرج من طرف اللسان، وحروف الحلق بعيد في أول الحروف، أول الحروف خروجا، فهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، فهي من أجل ذلك أظهرت لتباعد المخرج، تباعد مخرج النون عن حروف الحلق. جمعها العلامة الجمسوري في قوله همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، وهذا البيت جمع حروف الحلق. ما معنى مهملتان؟ مهملتان يعني ليس عليهما نقص، أي العين والحاء إذا ما وضعنا عليها النقص صارت غينا وخاء، فمهملتان أي ليس عليها نقص، مهملة ليس عليها، ليس على العين نقص ولا على الحاء نقص نقطة، فتصير مهملة. ثم غين الخاء، كذلك الغين والخاء يقول المعجمة لأن عليها نقط الإعجام، هذا نقط الإعجام والنقط الذي وضع للأعاجم ليميزوا الحروف بعضها من بعض، ليميز العين من الغين، فعندما يوضع نقطة على العين تصير غين، فهذه للأعاجم، فهي إذن نقطة الإعجام. ما يقول مهملة يعني ليس عليها نقط. ثم غين خاء، فإذا وقع حرف من هذه الأحرف الست بعد النون الساكنة سواء من في كلمة أو في كلمتين أو بعد التنوين، ولا يكون إلا من كلمتين، وجب الإظهار ويسمى إظهارا حلقيا. يبقى الإظهار حكمه إذا جاءت النون الساكنة جاء بعدها حرف من حروف الحلق يسمى إظهار، حكمه واجب، واجب الإظهار ويسمى إظهارا حلقيا. لما سمي إظهارا حلقيا؟ لأن الحروف التي تأتي بعد النون وهذا حكمها حروف الحلق. حقيقة الإظهار أن تنطق بالنون الساكنة أو التنوين نون واضح من غير غنة كاملة قلناها، ثم تنطق بحرف الإظهار من غير فصل ولا سكت، يعني من غير فصل، يعني لا تقول فسينغضون، هذا فصل أو سكت، فسين غضون، لا تقول فسينغضون، يعني من غير فصل لا تصف في الكلام ولا سكت، لا تسكت سكتة، لا كما السكتات اللطيفة كمن وقيل من را وقيل من راق كلا بل ران، هذه هذا هو السكت، أسكت من غير تنفس، فلا تسكت ولا تفصل بين النون والغين، إنما تنطقها هكذا فسينغضون بنون واضح ليس فيها غنة زائدة وليس فيها إدغام ولا إخفاء. مراتب الإظهار ثلاث، ورتبت على أي أساس؟ على أساس تباعد النون عن حروف الحرف، فكلما بعد الحرف عن النون صار إظهاره أقوى. مخرج النون طرف اللسان ما يحاجيها من الحنك الأعلى. طيب، والهمزة تخرج أولا من عند الغشائين الصوتيين، عند أقصى الحلق، بأقصى الحلق أبعد الأماكن، أبعد المخارج من مخرج النون، إذن فهو أعلى مراتب الإظهار. وكذلك الهاء، فالهمزة والهاء أعلى مراتب الإظهار، إذن فالغين والخاء أقل مراتب الإظهار، والعين والهاء في مرتبة متوسطة بينهم. طيب، الغين والخاء أدنى مراتب الإظهار؟ نعم، وسيدنا أبو جعفر القارئ المدني يخفي عندهم لأبي جعفر في قراءة حفص، قراءة سيدنا أبو جعفر، يقول مثلا من خلق ويقول من خشي، هذا أبو جعفر، أما نحن نقول من خلق، من خشي، لطيف خبير، أما أبو جعفر يقول لطيف خبير. لما؟ هو يعتبر الإمام أبو جعفر الغين والخاء من حروف الإخفاء، عنده الغين والخاء من حروف الإيه؟ الإخفاء، عند أبي جعفر، لأنها أقرب حروف الإظهار إلى مخرج النون، أقرب حروف الإظهار إلى مخرج النون. يقول الشيخ سليمان الجمزوري: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيين. فالأول الإظهار قبل أحرف، للحلق ست رتبت فلتعرف: حمز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. تمام، فكذا هذا هو حكم الإظهار، لا يبقى إلا التطبيق. عندما تقرأ تظهر هذه النون إذا جاء بعدها أي حرف من حروف الإظهار. الحكم الثاني: النون الساكنة إذا جاء بعدها حرف من هذه الأحرف اللي هي أحرف الإدغام تظهر. ما تعريف الإدغام؟ الإدغام لغة إدخال الشيء في الشيء، ونحن قلنا لا بد من علاقة بين الاصطلاح، المصطلح الذي اصطلحنا عليه، بين تعريفه في اللغة وتعريفه في الاصطلاح، لا بد من علاقة بين التعريف في اللغة والتعريف في الاصطلاح. فهو في اللغة إدخال الشيء في الشيء، تقول أدغمت اللجام في فم الفرج، اللجام دخل في فم الفرج. واصطلاحا، طيب تعريف بقى في الاصطلاح، وما علاقته بمسألة إدخال الشيء في الشيء؟ تقول إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. وقد عرفه ابن الجزري بقوله: النطق بالحرفين حرفا كالثاني، مشددة. الإدغام يكون حرف ساكن بحرف متحرك، يدخل هذا الساكن في هذا المتحرك، الحرف الساكن هيدخل في الحرف الايه المتحرك حتى يصيران حرفا واحد. فأنا أنطق حرفا واحدا مشددا، لا حرفين منهم، وحرف واحد مكون من حرفين، هو حرف مكون من، فهو يأخذ حكم الحرف الواحد، يأخذ حكم الايه، هو حرف واحد. هناك لطيفة، نقطة لطيفة في مسألة البسملة، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الراء إذا جاء قبلها كسر وهي ساكنة الأصل فيها أن ترقق، صحيح؟ صحيح. فأنا عندما أنطق بسم الله الرحمن الرحيم، الراء أضغمت لام ال في الراء في كلمة الرحمة، صحيح؟ نعم. بسم الله بسم الله الرحمن، فالراء لام ال مضغمة فيها فهو حرف مشدد، لا لام أضغمت في الراء. طيب الأولى ساكنة والثانية متحركة، فلو عملناها عاملناها على أنها الساكنة الأولى، الراء الأولى على أنها منفصلة عن الثانية، فلا بد أن تراق لأن قبلها كسر، فالمفروض أن أنا هراقة في مين؟ الراء الأولى وفخم الراء الثانية، تنطق إزاي بقى؟ بتمشيش، فلا بد أن أعاملها على أنها حرف واحد، فالحرف المشدد حرف واحد لا ينقسم، هو حرف إيه؟ حرف واحد، حرف واحد مفتوح، والراء المفتوحة مفخمة. فأقول إذن بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى الراء هنا مفخمة، لا يعامل الحرف المشدد على أنه مكون من حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، ولكن هو حرف، هو حرف واحد مكون من حرف، هو يعامل على أنه حرف واحد حركته إيه؟ الفتح. هذه لذلك كان يعلمنا يقول يرتفع بهما اللسان ارتفاعة واحدة، يعني يقولون في تعريف الإدغام يقول إدخال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع بهما اللسان ارتفاعة واحدة. تقول مثلا في الإدغام من يطع الله، فالياء هنا مشددة، ياء النون أضغمت في الياء فأنا أنطق ياء مشددة، يرتفع بهم اللسان ارتفاعة واحدة، تمام؟ حروف ست، ما هي حروف الإدغام؟ يرملون، تجد أن هذه الحروف قريبة من مخرج النون، قريبة من مخرج النون، طبعا اللام والراء والنون هنا أضغمش ليه، اللام والراء والنون، الميم تضارع النون، والياء تخرج إن كانت تخرج من وسط اللسان إلا أنها قريبة أيضا من طرف اللسان ليس بينهما مخرج، والواو تضارع النون في الصفات، فإذا هي كلها حروف قريبة من مخرج النون، وهذه هي علة الإدغام، كلما قرب من مخرج الحرف من المخرج يجوز فيه الإدغام، والحروف التي تبتعد عن مخرج الحرف يكون فيها الإضغام. تنقسم حروف الإضغام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يضغم فيها بغير غنى، تذهب النون تماما، وذلك في اللام والراء، فتضغم النون في اللام والراء إضغام كامل بغير غنى. تقول في اللام والراء، تقول ألا، تقول ألا، ما لن لبدا، لا تقول ما لن لبدا، تقول ما لن لبدا. فالنون ذهبت تماما، ذهب الحرف وذهبت صفته. وما صفته؟ صفته الغن. وما الحرف؟ النون الساكنة أو التنوين. إذا ذهب الحرف وذهبت الايه؟ الصفة، فأضغمت تماما، دخل في الحرف تماما، لم يبق في النون شيء. هذا هو إضغام بغير غن في اللام والراء. اللام والراء إذا جاءت بعد النون الساكنة أو التنوين أضغمت النون أو التنوين إضغاما كاملا بحيث لا يبقى منها شيء، لا الحرف ولا الصفة. قل من ربك، من محمد رسول الله، محمد رسول الله. فالتنوين لم يبق منه شيء، ذهب الحرف وذهب الصفة. القسم الثاني في الياء والواو. الياء والواو، النون الساكنة إذا جاء بعدها ياء أو واو أضغمت إضغاما ناقصا لذهاب الحرف وبقاء الصفر. يقول مثلا لا هذه أخسر أين الياء، مواس، من يطع، فكأني أقرأ بالغن ياء معها غنة في الياء الأولى، يبقى ذهب الحرف صارت ياء ولكن بقيت فيها صفة الغنة، فأنا أنطق عندما أخرج الهواء في إضغام النون مع الياء، أخرج هواء، أخرج قليلا من الهواء يخرج من الفم يخرج حرف الياء ساكن، وهواء آخر يخرج من الفم من الأنف ليظهر الغنة. مي يبقى جزء من الهواء خرج من الفم وجزء من الهواء خرج من الأنف، فيحدث ياء مغنى، ياء بها غنة. النون صارت ياء ولكن بقيت فيها الغنة. ثم الياء الثانية أنطقها، من يطع الله ورسوله، من يعمل صالحا يجزى، وجوه يومئذ، وهكذا. وكذلك الواو، من واس. فأنطق بالحرف الأول بواو ساكنة بها غنة، ثم الياء الثانية الياء المضغة، طبعا هي ياء مشددة، ولكن لما بقيت الغنة لم يكتبوا تشديدا علامة الشد، لم يكتبوها على الياء الأخرى. يعني مثلا من يطع في المصحف لا يكتبون تشديد على الياء، لما؟ لأن هناك الغنة باقية في النون، فلو كتبوا التشديد إذن فهذه ياء مشددة، إذن فالغنة أضغمت تماما، إذن فالغنة فالنون أضغمت تماما. تقول إذن لو أن أضغمت أضغما كاملا أقول من يطع الله من يعمل، فهمتك؟ ياء مشددة من يعمل من يطع وجوه يومئذ، وهذه قراءة خلف عن حمزة والضرير عن الكساد. ولكن نحن في قراءة حفص لابد من اتياء الغنة في الياء والواو، ولذلك لم يرسموا التشديد على الحرف الثاني لأنه ليس مشددا هنا. أما في اللام والراء يرسموا التشديد ويتركون النون عارية، يعني لا أنت لا تنطقها، تقول من رسول، فالنون لا تنطق تماما. إذن أحملوا تشكيلها تماما وكتبوا الشد على الراء. في عشية في عيشة الراضية تبقى الراء مشدد والنون ذهبت تماما. أما بالنسبة للياء والواو فلابد أن تأتي مع الياء والواو بغنة، هذا هو القسم الثاني. يبقى قسم إضغاما كاملا بغير غنة، وقسم إضغاما ناقصا بغنة. ما هو القسم الثالث؟ القسم الثالث النون إذا جاء بعدها نون، مثل تقول لن ندخلها أبدا، تقول أمشاج نبتليه، تقول إن نحن، النون جاءت النون. طيب نقول هناك غنة، فلما لا تسميها إضغاما ناقصا لأنه بقيت الغنة؟ أقول الغنة إن كانت غنة النون الساكنة فهي إضغاما ناقصا، وإن كانت غنة النون المضغم فيها إذن فهو أضغم كامل، لأن أنا أتكلم عن أحكام النون الساكنة. النون الساكنة إن ذهبت منها الغنة تماما إذن فهو أضغم كامل. طيب ما نحن فيه؟ إن نحن، هل هذا أضغم كامل أم أضغم ناقص؟ على حسب، أنت تعتبر أن الغنة الموجودة هي غنة نون نحن أم غنة نون إن؟ ننظر، نحن نكتب في المصحف تشديد على نون نحن، صح؟ طيب النون أضغمت في النون الأخرى، هل بقي منها شيء؟ لا، هي نون مضغمة. يبقى إذن أنا أنطق بحرفا واحدا مشددا. ما هو هذا الحرف؟ نون نحن أم نون إن؟ نون نحن. إذن فالغنة لنون نحن، إذن فهو أضغم كامل. أضغم كامل بإيه؟ بغن. طب ننظر في أضغم النون الساكنة في الميم، أنا مما إن دافع، تقول أنت أضغمت النون في الميم تمام، ذهبت النون، ذهبت الغنة، غنة أي حرف؟ النون الساكنة أم غنة الميم بتاعت ماء الموجودة الآن؟ مما إن دافق، الغنة البقية هنا غنة النون الساكنة أم غنة ميم ماء؟ غنة الميم بتاعت ماء، لأن أنا أنطق ماء الميم مشددة. إذن فهو إضغام كامل ولكنه بغنة. يبقى صار عندنا ثلاثة أقسام: إضغام كامل بغير غنة، إضغام ناقص بغنة، وإضغام كامل بغنة. إضغام كامل بغير غنة في اللام والراء، إضغام ناقص بغنة في الياء والواو، إضغام كامل بغنة في النون والميم. طيب هناك إضغام النون الساكنة، قلنا أن هناك كلمتان رسمتا على صورة التنوين ولكنها نون توكيد خفيف، مثل وليكون من الصاغرين، فهي نون ملحقة بالتنوين في قوله تعالى وليكون من الصاغرين، وجب الإضغام مع الغنة في هذا الوجه. الإضغام حكمه إيه؟ حكم الوجوب، فكل نون ساكنة جاء بعدها حرف من حروف الإضغام وجب الإضغام، ما عدا حرفين، وهو يسمى إظهار رواية في قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم، نون والقلم وما يسترون. الأصل أنا أنطق الحرف في الحروف المقطعة، أنطق الحرف أم اسم الحرف؟ أنطق اسم الحرف، فاسم الحرف يا يه ألف سين سين يه نون آخر سين نون ساكنة، هذه النون الساكنة يأتي بعدها واو. لو أنها على القاعدة هنطرد، كيف نقولها كذا؟ ياسين والقرآن الحكيم، ولكن حفظ من طريق الشاطبية التي نحن بصددها له الإظهار في هذا الموضوع، له الإظهار لهذا الموضوع، فنقول ياسين والقرآن الحكيم هكذا. فإذن هذا إظهار اسمه إظهار رواية لأنه خرج عن القاعدة. الأصل أن كل نون ساكنة جاء بعدها حرف من حروف الإضغام تطخ، فهذه خالفت القاعدة لأنه إظهار إيه؟ إظهار رواية. وكذلك نون والقلم وما يسترون. لما سمي إظهارا؟ يقولون الإضغام يأتي من كلمة أم من كلمتين؟ يأتي من كلمتين. أما إن جاءت نون ساكنة وجاء بعدها ياء أو واو في كلمة واحدة يصير إضغام نضغم؟ لا، يصير اسمه إظهارا مطلقا. لما سميناه إظهارا مطلقا مثل ماذا؟ أولا نقول المثل دنيا، هذه نون ساكنة جاء بعدها ياء في وسط الكلمة، بنيان نون ساكنة جاء بعدها ياء في وسط الكلمة، صنوان وكذلك قنوان، أربع كلمات في القرآن الكريم جاءت النون الساكنة بعدها ياء أو واو في كلمة واحدة ولكننا لا نجري فيها الإضغام. لما؟ لأننا لو أجرينا الإضغام هنا يلتبس المعنى، وهناك قاعدة إذا التبس المعنى بالإضغام يعود إلى الإظهار، فالإظهار يزول بالتباس المعنى، الإظهار يزول بالتباس الماء. الأصل هو الإظهار، الأصل أن كل حرف ينطق مظهرا، إنما الإضغام سببه التخفيف، سبب الإضغام أساسا التخفيف، التخفيف في الأداء. فإذا كان هذا الإضغام على حساب المعنى يعود إلى الإظهار، نعود إلى الإيه؟ الإظهار. لذلك أظهره في هذه الكلمات لأنه يلتبس المعنى. دنيا أو ليه دية التبس المعنى بمعنى آخر. صنوان إن أضغمت قلت صوان التبس بمعنى آخر، فالتبس بمعنى آخر. فلما كان هناك التباس واشتبه المعنى بالمضاعف، مضاعف لأنه الحرف فيه تشديد، عاد الأمر إلى الإضغام حتى لا يكون الأمر على حساب المعنى. الإضغام سببه التخفيف، فإذا كان سيجور على المعنى نعود إلى الإضغام. طيب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. في الإضغام في قوله وقيل من راق، نون ساكنة جاء بعدها راء، الأصل الإضغام، ولكن حفص رواية حفص فيها من طريق الشاطبية السكت في هذا الموضع. أقول وقيل من راق، والسكت يمنع الإضغام، والسكت يمنع الإضغام، وجب السكت. فلذلك لما وجب السكت رواية منع الإضغام. انتهى باب صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسباب الإضغام، للإضغام أسباب، وهي إما التماثل وإما التقارب وإما التجانس. التماثل يعني يكون المضغم والمضغم فيه مثلان حرف واحد، نون في نون، نون تضغم في نون، فهذا تماثل. مثل إن نحن، هذا تماثل. التجانس، التجانس إذا كان الحرفان يخرجان من مخرج واحد ولكنهما اختلفا في الصفة، اختلفا في الايه؟ في الصفة. يخرج الحرفان من مخرج واحد ولكنهما اختلفا في الصفة. ما هي الحروف المتجانسة مع النون؟ الحروف المتجانسة مع النون هي اللام والراء على رأس كترب والجرم، لأن العلامة الخليل ابن أحمد الفراهيدي جعل للام مخرج وللنون مخرج وللراء مخرج. فأسباب الإضغام ثلاثة: تماثل، وقلنا النون في النون، التجانس وهو في اللام والراء على رأي قترب والجرم أن اللام والنون والراء مخرجهما واحد، اللام والنون والراء مخرجهما واحد. أما على رأي الخليل ابن أحمد الفراهيدي أو على رأي سيبويه أن النون تقارب اللام والراء لا تجانب، فالتقارب وإما تقارب في المخرج وإما تقارب في الصفة، وأما التجانس فأن يكون الحرفين يخرجان من مخرج واحد مع اختلاف الصفة بينهما أو اختلاف صفات الحرف. فإذن التماثل بالنسبة للنون، والتقارب بالنسبة للحروف الخمسة، وهو مذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي يعتبر المخارج 17، وكذا مذهب سيبويه الذي يعتبر المخارج 16. أما على مذهب الفراء الذي وهو مذهب قطرب والجرمي الذي يعتبر المخارج 14، فالتماثل مع النون والتقارب مع الميم والياء والواو، والتجانس مع اللام والراء. إذن هم يعتبر اللام والراء والنون مخرج واحد. طيب التقارب، التقارب بالنسبة للنون مع الميم تقارب في الصفة، فهما الحرفان يتفقان في كل الصفات، فالنون والميم حرفان مجهوران مستفيلان منفتحان، حرف متوسط والأربعة الجهر الاستفال والانفتاح والتوسط والغنى، فهما قد اتفقا في كل الصفات ولم يفرق بينهما إلا المخرج، إذن فهذا تقارب. وأما تقارب النون مع الياء فلأن النون والياء يخرجان، النون من طرف اللسان والياء من وسط اللسان، فبينهما تقارب في المخرج، وأيضا يشتركان في الصفات في الجهر والاستفال والانفتاح، الجهر والاستفال والانفتاح، فيصير بينهما تقارب، لأننا قلنا أن التقارب حده أن يتفق في ثلاث صفات من أربع، ثلاث صفات من أربعة، من أربعة اللي هي الصفات التي لها ضد كما أخذناها، الجهر والهمز، الاستعلاء والاستفال، الانفتاح الإطباق والانفتاح، الشدة والرخاوة. فالياء والنون يتفقان في ثلاث صفات، الجهر والاستفال والانفتاح، ويختلفان في صفة النون تكون متوسطة، أما الياء فهي رخوة. وكذلك الواو، فالواو والياء صفاتهم مجهورتان مستفلتان منفتحتان رخويتان. فالتقارب مع الميم والياء والواو، والتجانس مع اللام والراء، حيث أن اللام والراء والنون تخرجان من مخرج واحد وهو طرف اللسان. قلنا أن فائدة الإدغام وسبب الإدغام، لا سبب الإدغام لا سبب الإدغام نعم هو التخفيف، سبب الإدغام هو التخفيف، التخفيف لأن المدغم والمدغم فيه ينطق بهما حرفا واحدا مشددا، فإذا كان على حساب المعنى أو كان الإدغام على حساب المعنى نعود إلى الإيه؟ إلى الإظهار، كما في الإظهار المطلق وهو أن تأتي النون الساكنة مع الياء والواو في وسط الكلمة. يقول الشيخ العلامة الجمزوري: والثاني إضغام بستة أتى فيرملون عندهم قد ثبتت، ولكنها قسمان، قسم يضغم فيه بغنة بينمو علما. فهنا جعل العلامة الجمزوري حروف الإضغام بغنة النون والياء والميم والواو، وقد قسمناهم نحن قسمين، فجعلنا النون والميم إضغام كامل بغنة، أما هو جعلها إضغام ناقص بغنة. فعندنا الإضغام منقسم إلى ثلاثة أقسام: إضغام كامل بغير غنة في اللام والراء، إضغام ناقص بغنة في الياء والواو، إضغام كامل بغنة في النون والميم. إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا، فهذا يسمى الإظهار المطلق. لما سمي إظهارا مطلقا؟ نسمي الشيء مطلقا إذا لم يقيد بشيء، إذا لم نستطع تقييده نطلقه. كما نقول مثلا في النحو: مفعول به، ومفعول معه، ومفعول لأجله. فإذا لم نستطع أن نقيده نقول مفعول مطلق، لأنه غير مقيد، لا به ولا فيه ولا له. كذلك أيضا الإظهار إذا كان مقيدا بالحلق سمي إظهارا حلقيا، وإذا كان مقيدا بالشفة سميناه إظهارا شفويا، وإذا لم يكن مقيدا سميناه إظهارا مطلقا، فسمي إظهار مطلق. والثاني إضغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن، أي أن الراء واللام إذا أضغمت فيها النون تكرر تصير حرف مشدد. وهذا نهاية باب الإضغام، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.